الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حبل وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوته. ثم ما بعد، نظرت دروسي جدا في الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرت شلون تمثليني تعلقين في البابين القضاء والقدر. وهسه إن شاء الله من بعد نظر في الثمرات وحي الفوائد أي السيد الإنسان اسمه ديامن في القضاء والقدر، يعني ما اسمه ديامن الإنسان في القضاء والقدر دي شو الفائدة رديف. الحاجة تنزل في النذيلي بالمؤمن ندن الإنسان تلارد المؤمن أن قال ما يؤمن في القضاء والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فإذا تلارد المؤمن أن قال ما يؤمن في القضاء والقدر. الفائدة الثانية نتسن تخير الأوصاف من رب العالمين، من بينها الحكمة والعلم والعدل والمشيئة والقدرة، لأنه كنيدنا القضاء يعني القضاء والقدر بالنفس العلم من رب العالمين. نور بعين علم كلش أن يكتب كلش، فتمنت في العلم من رب العالمين، وأنه يخدم رب العالمين كل الصلحة والصلحة العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن الله تعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له، فإني قدور بالعالمين كل الصلحة للعباد. فولجزيس الظلم فعلا ينسيك بنان في العدل وحي الحكمة، فتمنس العدل من رب العالمين وحي الحكمة ينس، وتمنس القدر ينس وحي المشيئة ينس، لأن الندين يطروني كي الكون كي الخلق كي تصغر في المشيئة رب العالمين ابتلارة أين يجب غرر رب العالمين وأين يقضى رب العالمين كي الذي يطروني شيء ونزمن الندي من عن الحاجة يقدر يصر رب العالمين، يعني يبعث على القدرة المطلقة، يعني ونزمن رسي منع وين يقضى. فإذا ما تؤمن في القضاء والقدر، ما تؤمن في القضاء والقدر لازم تؤمن في الأوصافين العلم والحكمة والعدل والقدرة والمشيئة. كذلك من فوائد درس السيدة أن وسيلة مطمئن القلب وتعيش تلك السعادة وحيد الراحة وحيد الإطمئنان، لأنه تعانت بلك أنك يقدر أنك يتوقدر أنك أثناء رب العالمين كتبغان، وأن رب العالمين كيس قدر أرى أن قارين أيني لن دالخير وأيني توكسن فلكي كوز ما ترى ثرتف لازم هذا يطره، سواء تسخطط سواء ترضيت سواء أعجبك الحال أو كأعجب الحال مستحيلة ترت أيني كسب رب العالمين. فتقول تتعيش تقار راحة وحي الإطمئنان، لأن أيني تعمت أيني كترى أنك يتوكسن دانش لي كيتوكسن وزما ترى ثرت ما تبدلت أيني كيتوكسن، فكل حاجة كترى أسيت مطمئن قال لأنه تعمت بلك أربع يعني بغيت الحاجيني ورب العالمين كبغارة أن جريني لن بالخير. ذكى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واقتدار الإنسان المؤمن صار بالعالمين لكن لن جرم لي ومثل القضاء والقدر. فإذا والنبي يمن مثل القضاء والقدر أذي ذق طعم الإيمان، أذي حلوة الإيمان، لأنه وليس لي مطمئن وذي علم بلكيني ستروني كل صغر بالعالمين، علم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال الله تعالى وما يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة، وعلقمة من كبار التابعين ومن المفسرين، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. وما يؤمن بالله يهدي قلبه، إن دويد منه بالعبدين أنا اسمه ذكر بعين ابتلاءنا المصيبة هذا عام اللي كان اشتتني صغر بالعالمين، فهذا يرضو اسمه اشتني وهذه قبلان اشتني وهذه صغر ده شو الجزاء إنس يهدي قلبه، يعني أبقى عز يهزق أز يهدو ليس، يعني أز يهزق طمأنينة وحيد الراحة، فذيق مطمئن بال ودعيش الراحة وحي السعادة، لأنه يعلم بلي كان نسي ترنك صغر بالعالمين وأن رب العالمين تقدر فلسيني لن للخير. كذلك من فوائد نصفين إنسان يسمى في قضاء القدر، أن يسع الشجاعة وحل القوة للحق، لأنه دائما وين يقدر نسل الحق وين يدعون على الحق لا بد أن يسعوا عذاون لعبد يقبل نار الحق لني دع عذاون يسكن النار بالعالمين. وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل من ناديس ندعون كل نبي يجعز دربان أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. وشو لأن الأنبياء دعون الحق دعون العباد وكن ندع بالنار بالعين منيس وسخد من نار شريك دعون العباد وكن ندع عظم الحشر بالعين تعظيم نار حد نطم ديس. فكذلك وذلك نتبعن الأنبياء أسنا ديس ندعون العباد على الحق يعدون الحق وقب النار اشتاء بل أجعل العبادين دع دون سن. لذلك صاحب الحق دائما تستسع الشجاعة وحي القوة يكسر قدو مدحد لأنه يعلم بليك أثنى أعدى والنسين أزمير نارة الظهر سمشرة. فتستسع قوة القوة للإيمان يسعى القوة للعلم ينص يسعى القوة التمسك بالسنة يسعى الصلاة بجنشتين وتسخلع مدحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء ولم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني كالأمك لذن جمعني وكنك ذور في الحاجة أثى نزمير نارك ذور أن ينقص الحاجة يقدر بعين أنك تذور لو كان ذير بعين يقدرار أنك تذور الحاجة يو نزميرك ذور زيس لعبت قدوني فيك لذن وأنك ذور في الحاجة وسيكتبها بالعين أنك تظهر الحاجة والله ما زمن أنك ظهر. لذلك الشيء ما تفتق الحق واتلعات الحق أعلم أن العبادين الذين دعا دونش وزمين نارك ظهر ثم شرى لكن النار بالعالمين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وزمين نارك ظهر ننجا سوين يكسب رب العالمين ما يكسب رب العالمين أنه أقدي الحق الضرر أقدي الحق باش تكيب سلي رب العالمين وكيم حص ودي بين ولا صح شيء تخدم تنشتفوض رب العالمين نعم ماشي فوض مربعين. فما يتخدم فوض مربعين أتصبرت في الأذى أتصبرت في الأذى لعباد وأتصبرت في الأذى أصحاب الباطل. أما ماشي تخدم فوض من العباد فأقدي أستزح الأذى أقدي أستزح الإبتلاء أجد لحقني فشوت الليت. لكن صاحب الحق يقول أن يخدم فوض رب العالمين يتجرى الحق لأنه يعلم بلي كثان أين نسيت وكسر نيكل درب العين استقدر وأن ينوز مراثي ذر أنجار لإذن نار بالعالمين. لكن إذن نار بالعالمين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قل لهم يا محمد إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإن نظر بالعين إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فذاك دائما كدنا صاحب الحق وندعونا الحق دائما نستفتف ويتسجلوا ملحد يدعوا على الحق ويتسجلوا ملحد ولو العبادة أذون ولو العبادة سخلاعا ولو العبادة كنسم قارا يعني سخلاعا فكما كن خدم كذا كن على كذا عن شكري في الله كن تنقرق الخدمة كذا ومع ذلك دائما نستفتف يتطف الحق اللي قاش يقلان قريفة سنس لأنه يعلم بلي كيونيز من راسي دور أن قاس الحاجة يكسب رب العالمين في الناس وأن رب العالمين اكتضي عرى العبد ينص الصالح يصدي عرى العبد المؤمن يدعون على التوحيد يدعون على الحق رب العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة السن رب العالمين قرخاء أكي سنك شدة ما يلعب لي عذوني هي كيس خلعان سمعرفة سن مثلا مثلا معارف بأنك ظهر من سمعرفة سن أعلم بلك الشتان تساعد يوت المعرفة يقول لن تعدى المعرفة سن أقلك تساعد المعرفة رب العالمين اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة السن رب العالمين اسم سيد قليستع حافظ في الحدود رب العالمين اسم سيد قليستع أعرض رب العالمين اسم سيد قليستع اسم سيد قديق رب العالمين أكدي سوفا قديق من قشوت ليس السن رب العالمين قليستع أكي سن رب العالمين قضيق يعني اسم سيد الشدة رب العالمين قد يسوف عزيز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك حفظ في الحدود من رب العالمين أسمتك لستع رب العالمين الذي حافظ في الله وكيحفظ أسمته لي تكشيل ده. كذلك من فوائد رسالة الإنسان أبي يمنون في القضاء والقدر أن يكتسب صفة الصبر. الذي قال الذي سعى الصبر أسمى زياس البلاء أسمى زياس المصيبة أتفتف ده صبر الإنسان لن يصبر ماشي الإنسان لن يجهل أستاذ المصيبة نسي البلاء دي بدأ يجهل ودي بدأ يسخط في القدر من البعيم ودي يسخط في الأحكام من رب العالمين. بالعكس من إنسان سعى القدر دائما أتفتف مطمئن دائما يصبر وتسلتر ورس العضلة نديري لوقت شدة ناقل الوقت المصيبة لأنه يعلم لك أن يكتب بك أن يسترونك درب العالمين يكتب أن يشتهي وأن رب العالمين وثيت ضرارة وأن رب العالمين أكتب يعرى لأجل المصلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يدفكري وثي النعمة إلن توسع وإلن زيص الخير ضم قران أشتن الصبر. وعند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربعين قال يقول القرآن ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة رب العالمين ونيس عن صفات الصبر أسيك الأجر بلا الحساب أزيكون الأجر إلن بلا الحساب بخلاف الأعمال نطن عبادة نطن سعن أجر محدد. أما الصبر أجر ينص بلا الحساب. الصبر يعني وني لا نتمنس القضاء والقدر هذه سعى الصفين الصبر فأخضرت السفيدة ماتوا من القضاء والقدر السفيدة السفين الصبر إجلان أوسع وخير نعمة يفكتد أربعين للإنسان يعني أربعين قرد ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم قيامة سفت أربعين يقديك الأجور والحسنات إلان بلا الحساب. ونذكر ديك درسي قعدان من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان ما يلموش ميس نايموش حديك الدرياس يحتسب وإن لله وإن إليه راجعون. رب العالمين الملائكة وكنز بن نخام قل جنفس اسمس بيت الحمد. ونذكر الحديث القدسي قشد النار بالعالمين ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. ما يلموش الإنسان ما يلموش العبد الإنسان اللي يحتسب يصدر فنشتيك خطارة في القدر بالعين الجزاء نسل الجنس. يقدر بالعالمين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت أم سلمة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى أي إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه الله خيرا منها. ندي يعني سلب لك أمها السلامة رضي الله عنها تنات سلغ النبي صلى الله عليه وسلم والناس والنيلة يسيز البلاء نات وسيز المصيبة ومباع النات الدعاء أيني إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ندى ثنر بالعالمين أزدي خلف أخير وين سيكس وأزدي خلف أخير الحجاني إزدي فككني من البلاء. وما تند أم سلامة رضي الله عنها قالت فلما مات أبو سلامة يعني من مثار جزيس قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ثم قالت تندي يعني قوليس بلا ما تسختم مشي معني تسخط في القدر لا تندي يعني اشتا قوليس مي مترقزي تندي قوليس مي لنا خير من أبي سلمة يعني تسجي الخيالي سنو ما رحش تفرقز أخر نرقزيك موسن. تند ثم إني قلتها يعني تند إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تند فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتند دعائيني إسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول أمر مي مترجسي سو سيزا شكل باليس أنه ما راحش تف أرجاز أخير أنه أرجاز يجي موسم لكن مباشرة سم كفاد نبي أنه نبي صلى الله عليه وسلم من ياسن وني لن تصيز المصيبة أديوي الدعاء أي فتذكرد دعاء أي ندن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تندم النغل عذريني مدنا دعائيني رب العالمين خلفي دخير نور جزيو يجموثن من وزي خلف يخلف زي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انظر لأجرك سعى الإنسان أبي يمنن في القضاء والقدر أنه أبي سعى سفين الصبر وأنه أبي سعى اليقين النور بالعالمين أي نزدي في كذا الخير وما اللي نوئي ود دعائيني أثنى أربعة نزدي عوض لحاجة لنا خير للبلاء نزدي في كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا قال يعني مثلا إنسان اسمه السزد المصيبة ولي متحد كالعائلينس لا شك أنه أبي حزنونيس واتستروتيتس لكن بجزارة ديني أنقريني صرضا ونرب العالمين كون أنه الإنسان أبي حزن وليترو أشتو يدخل فر الإيمان بالقضاء والقدر أشتو مشيت السخط لكن السخط إذا شوف أسمت صادرت يلا أدرى أسمت جهلت وتنتد يلا أدور وين السخط يا ربي من كي كان يزريت وشو تسد زي كان كي وشو تسدارك فلاني وش كذا أنشت السخط في القضاء نربع أنشت جزرة فالإنسان يجوز أنه ذي حزن يجوز أنه ذي سرو لكن يجوز أنه ذي ديني لا أدرى ديري فهذه قرار إنجار أني صرد ونرب العالمين. ومن فوائد هذه السيد الإنسان الذي ينسى قضاء وقدر أنه ذي علم بليك بالك نجدنا هذه صدر في البلاء وذي يرضو في الابتلاء نرب العالمين وعلم أنه البلاءين للعالم في قوة الإيمان أسمك ذكر بعين بلاء علم بليك اشتاد دليل أنه سنتسعد قوة الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يبتلى المؤمن على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة كان في بلائه زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة وإن كان في دينه رقة خفف عنه يعني ما لي ضرر بالعالمين القوة الإيماني نش وحتى ديوني نش أثناء الابتلاء نش هذه ليضم قرن ما لذا بالعامل الضعف الإيماني وحتى دينيش الإبتلاء كذيلي نمزيان فمثلا تزر الإيماني نش ما لقوانا القوارة زر نت وابتلت نت وابتلت على ما تفيد ثاني رب العالمين تكك الإبتلاء فعلا بليك شدير العالم أنه الإيماني شقوى وأنه التديوني نش العالف ما زلت العامل شنه وسعت الإبتلاء وسعت المصائب فعلا بليك أقليك ضعيف الإيمان وأنه التديوني نش ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على حسب دينه وإيمانه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وكذلك البلائين للعالم أن نور بالعالمين أثني بغيش الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه أثني بغيش رب العالمين الخير أكديك البلاء إيوا شو باش كتحقق العبادين الصبر وتويت الأجر بلا الحساب ولأنه الابتلاء لكن أدنى إن شاء الله إتكفير ذي رب العالمين سيئات السباش فاش كيغفر بالعالمين ذنوب والسباش فاش كيرفع رب العالمين قد درجات والسباش فاش كشمت الجنس والسباش فاش كدي منه بعين خمق الجنس فما اللي بغايش رب العالمين الخيريني أكديك البلاء ما تصبرت أتويت الأجر مصبية ترى وتويت ترى الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة لأن رب العالمين بليك قال النبي صلى الله عليه وسلم بليك رب العالمين ما يبغى الخير الإنسان ما يبغى الخير في العبدين أزعج العقوبة الدنيا يعني سيعاقب في الذنوب ينسك الدنيا لشك يوم القيامة وفي سعاقب رستمس أما ما يلسي بغار الخير النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين ما راح شفع عذب قدونيس بل أمسك عنه بذنبه يعني نسيج مع ذنوبينس يوم القيامة وتحاسب في اللسن يوم القيامة ولا شك أن العذب دونيس أخر العذب الآخر أتوعد بتقدونيس في الإبتلاء ناس المصيبة أخر ما يتوعد بت الآخر سوى شو ستيمس والعقوبة دي سكر بالعالمين قدونيس يا إمة العقوبة قدين كأنه الإنسان هذه سعى ضعف الإيمان وهذه سعى الاستخفاف المعاصي يقطع ذمرة لحرمة رب العالمين ويتكر القدر الطاعة يتهاون الطاعة يعدز وكنا يخدم العبادة أنشتك العقوبة صغر بالعالمين وزمرت لي العقوبة قل نفس أكي عاقب العالمين قل نفسي نش أكدك المرض سواء مرض نفسي أو مرض حسي نغ أذي مسحت قل عائلين نش أنشتك العقوبة صغر بالعالمين ماشي دائما شي يكون ما يلي موتحد قل عائلين شا سينت بالكثير العقوبة لا لكن أحيانا إذا ما بعناك عاقب في الذنوبينش أنا ذي مس قال ذي مسميش أنا ذي متحد قل عائلينش العقوبة صغر بالعالمين باش كتدي شويلتد قل فساد قل شو سليت وزمرت الآن العقوبة قل مال هكا عاقب أربع عامين قل مالينش بحيث أن أذي نقص المالينش نراكي راحي كل مالينش أتقلت بالفقير أشتكد العقوبة صغر بالعالمين أقدي نبه وباش كتكرتد قل غفلينش وجدت الفساد قل شو تليت واتقلت غرب العالمين أخير ميل يتذكر بالعالمين لكن قل غفلينش وكي حس بيوم قيامة وتوعد بيوم قيامة كتمس نسأل الله عليه وسلم وكذلك الابتلاءين ند العالم أنه ثنى رب العالمين يحبك ند العالم أنه رب العالمين يبغيك الخير كذلك ند العالم أنه رب العالمين يحبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ند بالكسان الجزاء وحل الحسنات تلينت على حسب البلاء كل ما ذي البلاء إنش دم قران كل ما ذي الحسنات إنش تم قراني وما إذا رب العالمين يحب الإنسان أتبتلي فويني قرضان أثنى ذي ورضان رب العالمين وإني قسخطن أذي يوي السخط وحل الغضب من رب العالمين يوشو بلي كان شتغل الخير ندلي أنه أسمك ديك بعين البلاء وتصبرت في البلاء وتقدر ترى يلا ضرى أشياء أدس سيد قشتا أتسفيدت الناس كشمتها الجنس وأنه أكدي بنور بعين أخم قل جنس وأنه بلي كان شتاء العالمة أكي يرفع بالعالم قل إيمانيش أكي قوي قل إيمانيش وديه زوليش وأكدي يرزق الطمأنينة وحي السعادة كدونيس إلى آخره وأكي يغفر الذنوب أكني لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ما زال رب العالمين الذي تبتلي الإنسان الذي تبتلي العبد المؤمن أن ذي النبي قال الذي سدوك القاع وانتك سعر الذنوب الذي تكرب عين البلاء سير البلاء المصيبة سير المصيبة أشتك ذا شو الفايدة أن الذنوبين سيك الله روحا كل ما زيك المصيبة سيك سبع عالمين الذنوب كل ما زيك البلاء أسيك سبع عين ذنوب سبع البلاء أن يامي ذي النبي قال يكس عليك السيئة أذي مثل انتك سعر السيئة فيوم القيامة لكش مباشرة على الجنة لأن يكس على السيئة فاخذر أثر الخير أكدي أسن قل بلاء أيك شو اسمك ديس البلاء أتودو تتسخطط وكذا إنك يكون يوم قل بلاء إنك يكون يوم كذا كذا يكون يسعى يمتابلك أثنى رب العايف كي يقدون الخير أنشتي لس أنه سيئة إنك كذا ضروحا تقدونيس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها يعني عند أي ناس يطروني كد المؤمن سبا سوش أسفر بالعالمين ذنوبي ناس الغم الهم الحزن المشاكل التعب أي ناس يطروني كد أثان يتكسر بالعالمين سوشتا السيئات إن حتى الشوكة يشكوها يعني حتى سنان أتمكيكش ما سنان قوليش نغات دوت مثلا قبل ذلك دحك أكتحكم أكتحكم الحاجة أتوت تطاريك غبلت نغدحك مزل نغات تحكم تيمانيك غلحت أنشتكل يتكسر بالعين زي السيئات وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فهنا كتروني كل أثنى ربع عامين تكسك سوانش تني سيئة ثينك وحد ذنوبينك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فما زال ربع عامين تبتلي المؤمن قل جسدي نص ناقل أهلي نس ناقل ولدي نس ناقل أولادي نس ناقل ذري نس حشم ذيني من القارب لا يوم قيمة تسعى الخطيئة. لأنه أكمل لنا بلا أيني كلا ستكس قدونو بينس وتتطهير سيئة نس أم ذيني مثل تكس عرى ولا سيئة. وقارب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني نعجبه ثم تعجبه الأمر المؤمن لأن الأمر فيك ذو الخير أذكر بعين بلاء فهذا صبر أثن ذو الخير أنت فلنا لك الأجر أيضا أذكر. وما يلف كيسد الحاجة يصف راحا للنعمة أذكر فهذا هو الأجر. ما يلف كيقدر بالعالمين النعمة أذكرتس أثن ساعة الأجر. ما يلف كيقدر المصيبة البلاء أتصبرت مثلا ساعة الأجر. يعني الأمر المسلم المؤمن يدور حشاق الأجر ما يدل ما يفكر إذا بعين حاجة تعجبك للنعمة تشكر ثفنش لثن تويت الأجر ما يقل ما يكي يقل حاجة تعجبها رد البلاء للمصيبة والصبرت أثن ساعة الأجر. فأقلك تدور تغير حشاق الأجر سواء عند النعمة سواء عند الابتلاء دور حشاق الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دربعين الحديث القدسي إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. يعني إذا سميل ابتلغ الإنسان في البلاء في المرض فيصبر فنشتيني أذيق لكم أكم أماكن أكنتور ويسي دمس. يعني كسعري كل الذنوب البلاء أي واحد مرض يسكسي كذنوب واحد سيئة في نص. فإذا نخضر أصل الخير يكي لك ديج على البعين قل بلاء كشش مك ديك بعين بلاء أكدوك المصيبة تخضر سبيك ذو الشر لكن ظرت الأجر كل وحسن أصل الخير يديج على البعين قل بلاء حل ابتلاء. فإذاك الإنسان لازم ما يصبر وذي يحتسب وإن العباد أسمى دياس البلاء ثلاث أقسام إلا الإنسان أسمى دياس البلاء قد يصبر وانت يجب غير الحاجة نستسد. لكن من دمع عملك صغر بالعالمين أتقبل بعد يصبر إلا حديطا أزيس البلاء صغر بالعالمين أذي قبل أنشني وذي فرح زيس. يعني أعلم من دم صغر بالعالمين أثند الخير فأم زوار النيل لن يصبر كيصبر انت ماذا بيلو كان استسدارة. لكن من دم تسد قد يصبر في الله وتقبل. لكن ويني أسمسس حاجة شغور بالعالمين هذه فرح زيز ماشي كم مزوارني ماذا به لو كنت تسد رويني من دم تسد يقبل ترني فرح زيز غير نص الرضا. يعني الإنسان هذه رضوص القضاء بل عنده شو معنى أن أسمسس الحاجة هذه فرح زيز ماشي قال لو كان غير تسد رو بل من دم تسد أتقبل وذي فرح زيز ويمنص غالنا الرضا هذه رضوص وانشتني وتلا مرتبة سفل وانشتيني أن الإنسان اسمه زيس البلاء أبي شكر بالعالمين هذه السالفة سنس وذي حمضة بعد وثي شكر مزدك البلائين وحي المصيبين يوشلوا أن يعلم ديشو الأجر إيجي لنس في رسانه أثنى عساتي دي الجنس وأن ربعان سيغفرك الدنوبينس وسيكساتي طارق سيئتي نس وزيرزق السعادة وحي الطمأنينة الدنس إلى آخره. فإذا دوشي الأحوال الإنسان البلاء إما هذه صبر يا إما هذه يرضو يا إما هذه شكر. هذا صبر مع أنه أنت يبغى لو كان يستسد الحاجين لكن من دم تستسد صغر بالعالمين هذا صبر في الله ناغ هذا رضو من دم تستسد صغر بالعالمين هذا فرح زيس وتقبل وسيقال لو كان غير تستسد بل من دم تستسد قبلت لأنه فرح زيس. المرتبة الثالثة قليل العبادة سيزمرن المرتبة سيزمرن المؤمنون المتقون المخلصون العباد الصالحون أن وادي شكر بالعالمين في البلاء وحي الابتلاء. ند النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. نبي يعني ولش نيوس عن البلاء أشد الأنبياء، ولش من يتوب تين أشد الأنبياء البلاء أنت نم قرن مليح يوشو لأنك ندنا العبد أدي توب تلي على حسب الإيمانين، ولش من يوس عن قوة الإيمان أشد الأنبياء من دمنا أني لنج المرتبة تم قرنت بالإيمان فالبلاء أنت نظم قرن مليح. ثم هم بعد ذوي الأنبياء أدسون صالحون، ذوي البلاء الأنبياء أدس بلاء الصالحين، لأن الصالحين ده أنا نقل مرتبة تم قرن قل إيمان، لكن الحق نرى درجة الأنبياء أن ذوي الأنبياء، فلذلك البلاء أنسون دم قرن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشيني الأنبياء وحيد الصالحين فرحان في البلاء أكني فرح أكني فرحين كني سرخاء زيت شس مقدس إن أكتز النعمة وأكتز الحاجة تعالج كوات فرح زيز الأنبياء وحيد الصالحين لكن داني فرحان في البلاء اسمت ذكر ملايين بلاء فرحان الفرحة تم قرنت، لأنه علم بلي كان شتثن دي النعمة في حقيقة الأمر تد البلاء لكنه دي النعمة، لأنه ربعين قدير تقول سبان البلاء أي الجنس وقدير بنو خامق الجنس وكيغ فريك الزنوبينك وتمسيتو الشي الساعة ترى السيئة وحي الزنوب وأنه ربعين الده ذولي وتطمئن وتقدك طمأنينة وتعيشتك الراحة وتعيشتك السعادة عيشتك يد الخير. ويند نبي سأفا أكني دخب النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين أنه لن لعبت فرحا في البلاء وشكرا رب العالمين في البلاء لتينين مرتبة قرأت قليل العبادة سيزمرن، لكن أقل أحوال أنه الإنسان أبي صبر مولاش ماتي ميل ذين يضعف الإيمان يشاء ماتي أصبر أتساعد الصبر وأنه أتقارت دارين قار أن يسر ضاون رب العالمين. ومهما يقدر بعين البلاء على مذيك البلاء إينش يتوترات درجة البلاء الأنبياء علم بليك لن لعبس عن البلاء أكثر إيش فنشتاكي جد صبر تسمت عن تنو لن لعبس تقول تاني نيون البلاء البلاء ينشدت بنا رزت البلاء إنسان المصيبة ينفوت بنا رزت المصيبة إنسان أنشتاكي جد أتصبرت فاخذر بلاء الأنبياء مكتد بلاء الأنبياء أتعانت بليك شير بلاء ينشيكسو مشرة. موسى عليه السلام يتوب تاريق القوم يسبلاء إنشيلات أما دين ندينا رب العالمين في نزول القرآن وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى ابتلي أكثر من هذا فصبر، يعني موسى عليه السلام ابتلي ابتلى ضمقرا القوم ينس أذن في الأذى ضمقرا مع ذلك يصبر. يوسف عليه السلام أي سمس بغانا سنون يرانس قلبير وسند العاسف وانتي درانس ذي العبد سنزنس ينزى سيدري من ملحقة مصر إكشم الحبس ملك خامن الملك طريق قصة إكشم الحبس فخذرك البلاءين جش في الدعاء دايوس عليه السلام نزم النبي صلى الله عليه وسلم كنزينغ في البلاء، لكن جناية الأمر يقد انت العزيز يقد انت العزيز انت العزيز من مصر لما تتين ترينك نجي الوقت الناس مثلا الوزير ورئيس الوزراء مثلا يعني الوزير الأول اسمتين الوزير الأول إلا الملك من مصر كنت مباشرة تنزدو الملك فأخذر مرتبة وشوك الحق يوسف عليه السلام بعد نجع ذكر في الابتلاء أثي شخص مصدر في الابتلاء السنين تويد الشر يتمسح سنزنس يرانس قلبير وسند العبد سفانتيت سنزنس يرانس بالعبد يقل بالعبد وينزا ومبعيك شمع الحبس في مصر يقيمش حال انتقل الحبس ظل بلائي كدشو دعدا لكن جنايات الأمر يقنت العزيز من مصر. كذلك يعقوب عليه السلام ذبس يوسف بالذات البلاءين يقل أن يجي يوسف يجي يعقوب عليه السلام يتسر وميذين يقل بدر وميذين يسر روح البصرين شد الحزن شد أنه يغطس يوسف عليه السلام، لكن النار بالعام يفلس وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإذ النبي مثلا على المغ سوين أرى الذكر بالعالمين بعد وينشتيني الحاجة لن شنو تعلم ما رزيز، لأن النبي يسعس في قجر بالعالمين يعلم بلي كان يدي تكر بالعالمين كذا الخير وأن ربنا لحظ دي عوض في البلائيني الخيرين لندم قران. وفي نهاية القصة أي لان معروفة عاود النجماع نيكل يوسف نجماع واحد باب دي مولاني زي سماس إلى آخره والناس سجل الناس يوسف إلى آخره. يعني ظهر القصة مشيت بدا ظهر النهايين باش كتعان تقول لك الأفعال رب العالمين دائما ذا الخير للعباد. وظهر ابتلاء أيوب عليه السلام. أيوب ابتلاء عظيم جدا، لذلك يقل كسنس بالمثل الصبر، يعني صبر أيوب عليه السلام، يقل كسنس بالمثل الصبر لأنه يصبري والصبر عجيب. وكنيد سكارين قل قصة ينص سكارين ذا تفسير أنه أرب العالمين دائما تذكرت أيوب في الخير في السماء وحي الملائكة أربعين دائما يقدر فلسا قال الخير، فالملائكة ضرن السماء أيوب عليه السلام حشى الخير. فإبليس يوسم لأنه إبليس اللي سجث رب العالمين الذي يلي السماء، فاسم الذي يلي السماء يتسخر السماء يعني يسلج شو أنت الملائكة. بعد ذلك قال رب العالمين من عيس يجعل الشهب يعني كنيسة قال النجوم ما إلى مباشرة ديس مثلا الشيطان السماء السماء الأولى هذه بغا هذه أخر السماء هذه بعد سشان الملائكة ديس أزيس النجم أثيرشم الآن كلا العبادة قد قابلك النجمة من وغان ترى لتوال في نط وانت معني ماشي نشتي لأنه الشهبين الأمرين عند الغيب وتخذر ترى. أما النجوم اللي تخذرت العشاء مثلا تدون تكيني ماشي دوية المقصود الشهب لأنه الشهب الحاجي لند الغيب وتخذرت ترى سوى النش. وأن كنا نقعد أن كنا نقعد مقاعد للسمع سما يستمع الآن يجده شهاب رصدا. المهم قال وقت النه الشيطان الله اسم حسب يعني وكنا ذي عليها السماء فميكس لا الملائكة أدرس أيوب ومدحن زيس وأنه يسعى المكانة ثم قد غرب العالمين نور بعين تمدحس نيسر بالعالمين جيت وصلت أيوب عليه السلام صلتي في اللس أتزرت ميل أدي صبرنا لك صبرارة نيسر بعين نرحة صلتك في اللس داشوك صلتارة في اللسانينس وحي القلبينس وحي العقلينس يعني سنو زميت أرس السوسوسط العقلينس نغت أتذوت في العقلينس ناقل القلبينس ناقل لسانس أتذوت تحاشى للمالينس وحيد أهلينس. وأيوب عليه السلام إلا ذا الغني جدا إلي سعى ذريما ذي مقران ويسعى الأراضي سعتي بحيار ذي مقران ويسعى خداما يسعى العبيد يسعى الدرياء يسعى بزف الدرياء يسعى بزف العبيد يسعى الحيوان البقر الغنم إشرارون يسعى كلش الغمان لا أعداد دم قراني بزاف والحيوان فيكس عني خدام وتيب حيار فيكس عني خدام يعني إلا الغني الغني مليح. فمسي إذن رب العالمين وكن هذه التوصل بتفلس يروح إبليس يجمعاد الجنود دينس الناس انتوا لازم أن أذو أيوب عليه السلام باش كدن صغليق المصيبة إلا انتم قرات يوكن هذه السخط سلق أفين يسيك سبر بالعامي. فكل وانا وان دي فيشي عشيعي وان يروح الدرياس هين غاية سيك الدرياس يشي عوية تستواغ سيك التيب حياري نس اين يسعيك التيب حياري توا يقلو زمير تارد زرع دي سومة دازوح اين يسعيك ذي خدام مفتب حيارني اين غاسن يشي عصوية تنين غاية سيك لين يسعى من الحيوان اين يسعني اين يسعيك الدولي اين يسعى من البقر اين يسعى جي الغمان اين غاية سنيكل إرمين غيسيك اللي خدمني خدم في الحيوانين. فدقيق قال أيوب عليه السلام وكسع مدى زوح دريسيك الموسى يخدمني نسيك الموسى نعيني سعد الملك اللي يروح يقل يكسع مكرا إرنا يأذت الشيطان قل بدني نس يقل يسعى لالاش قل بدني نس أميد قال أنه كل عضو قل بدني نس يهلش ولاش الحاجة قل جيث ميسو ثاني شرا بل قال حتى ذا قل مينس يتغلل يون البلاء انشتلت. فاد من ثد بني إسرائيل تقرنس عندي تقرن الكنيس أكرمكم الله تقرنس تقر الكنيس لأنه ذي البلاء يتغلل قليميس يوني سفواد ريح عنديري وقذني وكنا عن أسم ديس در على لكي فاوين تقرن تقر الكنيس قيم ديال الشحاشه طمطوسيس طمطوسيس لا تروح تخدم اصحاب انت الدار في النيلين عندي تعيشن فتسويد الماكله تخدم وتخلص من الماكله والسويد الماكله لايوب عليه السلام يقيم 7 سنين ساكن قلبلا اي 7 سنين ننسي الصغر ونسي عبد ضرب العالمين ويحمد ضرب العالمين يشكر بالعين يذكر بالعين فتنس طمطوسيس ناس يا أيوب يدعو رب العالمين وكنا بيرفع فلاش البلاء شد النبي أتدعى أكد يستجب الناس مشي الدعوة مالين كي 70 سنة تعيش على الرخاء تعيش على السعادة تعيش على الأموال تعيش على الصحة ترى رب العالمين تلي 7 سنين الدعوة يسو الدعوة غالة 7 سنين دروس يا رب العالمين يعني نزل الصبر 7 سنين فوز رب العالمين يشتا دروس دروس المقابلين يديسكا من النعم 70 سنة فيقيم الحالة كني يقيم لكن نتاج قلبالا إينس وحيلا لك إينس يتواطي قرينا قل كنيس وطم توسيس تراحة تخدم وتسد أستويد المكلة واستخدم يعني قحوة جاس أستخدم وتراح أم إذا ينقلن صحاب انتدرتني قوما نتخدم ننس تراح ما أتويت دلا لك إن أيوب من تطرح تاور ستس داورنا أتويت دلا لك إن لك إينس عربي واغدي سدر على لك إينس فقن قوما نتخدم ساتكس شعري سنزيس وتفارى شتعب اش كتساوي دي درمين سنز شعري فهميتو سادا ايوب تقرز دي المكنة اني سنسي سويت دي المكنة لانو علم بلي كثان سحاب انتظر قمنا تسخنم تقوم السيني فاني سمي كثر فلاس تسولك الخيمار ينص يوفى بليك تكسيك الشعري يفهم بلي كان نز شعري سنز الناس بك اسمه يشفور بالعالمين قلب لا إني أكمل جلد دامي الجلد بعدين سيني مدو شاليس في لندن مدو شاليس قبل الابتلاء إني أدرن جارسن نظر يعني أيوب يسورة قارك كيف النبي وزعمي عبد الضرب بالعالمين وكذا وبعد أخذ ترى 7 سنين سا يتوط قارق الكنيس وقلب لا إني أغلي من سكلي أكسو من سكلي غلي يمكن صح للنبي يمكن صحي اللعب ضرب العالمين يمكن رب العالمين في جالة قيال الحالة يعني الناس من دمثا قيال الحالة مع ناس الحاج يخدم فميكس لكن أيوب ذين لكن اسم القارن يكني إزميرا ذي صبر دم ذين طم توفيس لحقا درجة نس تنزي شعريس والعبادة درهم في اللاس بلك أيوب يعني يخدم يار الخدمة وأنه وكسعار الجهة ورب العالمين وكسعار المرتبة ورب العالمين أميلين يتجار بالعالمين قيال الحالة يعني إدعاء رب العالمين وكن هذا يرفع في اللس البلاء عيني ينذر بالعالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين ينذر الآية النطن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يعني مقدع أيوب الناس بعثا يسادي وانظر اشتلاس وشي أرحم الراحمين فاكشفر بالعالمين في اللس يعني زي يسمي العبد الآية النت واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني شي توافق أن يذكر أن يذكرين المفسرين أن الشيطان يبغى يتوصل في اللس يبغى النسيج يقصب برارة باش كذي قد أتنقص المنزلين صغر بالعالمين يعني ناس إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ناس أني ضري الشيطان الضرر دم قران وأن يعذب به العذاب دم قران وأنت أرحم الراحمين فيكشف رب العالمين في الناس العذاب الناس أركض برجلك هذا مغتسل بين وشر يعني الناس في القاعة سو طريح أكتفى نمان القاعة سو جمان إني تنوت اغتسلت جمان إني فيسوى أيوب عليه السلام لن يغتسل يروح يكليني لي ساعة لا لك يعود يريز دربع عين جسد ينسكني لا إرنير يعود يريز ديك الدرينس أكملا وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا يعني نصر بعين الدم تكمشت من الحشيش وحيد بصغورة دم تكمشت من صغورة وحيد الحشيش جست زيس طمتو فيش لأنه الناس اللي كان يشفر بالعالمين أكم جداني أجل دمسن الشعر فرب العالمين يرحم طمتو فين أيوب لأنه الصبر ديس لبلا أيكل صبر ديس ولش من نيز من هذه صبرا أكني الصبر طمتو فين أرجازي سيلاق البلاء أنشتي لس قلا لك أنشتي مع ذلك الصبر ديس تخدم في الناس تعاونيس وتجثرة فرب العالمين طلد ورس الناس أيوب تسجل دار من أجلده بعد دمت تكمش نس غرا وحي لحشيش توست تزيس أنشتا بشكري لي أيوب أدي كفر أيوب فشوف اليمينينس لأنه ما تقول تنس خدمت الحاجة بعد خدمت سارة نزمش الكفارة يا إما تطع لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة دعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يصوم 3 أيام يعني ما تقول تنس خدمت كرا من بعد خدمت على الحاجة دي ناخد تقول تنس خدمت على الحاجة من بعد خدمت لازم تكفرت لازم تسفرت لكفارة يا إما أن تسجد 10 مساكين يا إما أن أنت سلست وثنت كتلبسة يا إما أن تحرت 10 عبيد ما لزم ترى تعطيك الحواجيني والساعة تري درين بشكة تسجد 10 مساكين والساعة تري درين بشكة ثنت كتلبسة 10 مساكين 10 ساعات تزمت 3 أيام فالمهم بشكة جحن ثرى أيوب عليه السلام الناس رب العالمين قدم التكنيش تني صغرى وحي لحشيش تتزيس تم تطيش فذي نشتا بمنزلة 100 جلدة إنا وجدناه صابرا إذ كثر بالعين ندبلك أيوبي عليه السلام إلا بالصح ذا صبار نعم العبد إنه أواب فإذا الإنسان ما يلف كذا بلاء نال مصيبة قدم كثير البلاء قشد عدن الأنبياء قدم كثير بلاء أيوب عليه السلام فذي عن بيك انتالي بلاء صحيح مصنفا دم ذاته وذي عن منه البلاء الزكاة بالعالمين دل خير انت ونحبس ذي ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.